قصة حول التوجه لله عز وجل. في إبان الحرب العالمية الثانية حدثت هذه القضية في مدينة قم. في ذلك الوقت الأوضاع المعيشية كانت صعبة في كثير من بلاد العالم، ومنها مدينة قم المقدسة، لأن الحرب عندما تنشب في مكان آثارها لا يتعدى تلك المنطقة، وإنما يشمل مناطق كثيرة. بالإضافة إلى وضع الحرب حدثت هنالك مشكلة ثانية، وهذه المشكلة انقطاع الرحمة الإلهية. الناس في ذلك الوقت كانوا يعتمدون على الأمطار في مزارعهم، في بساتينهم، في حقولهم، هذا كان موردهم الوحيد أو شبه الوحيد، ما عندهم مورد ثاني. الأمطار انقطعت أسبوعا وأسبوعين وثلاثة أسابيع ولا يوجد هنالك أثر للرحمة الإلهية. استمرت هذه الحالة من بداية الخريف إلى نهاية الربيع، ماكو مطر، يعني كم شهر؟ 8 أشهر، ومدينة قم انقطعت عنها الأمطار بالمرة، المزارع كلها جفت، الأشجار كلها ذبلت، الحقول ماتت، والناس أصبحوا يعيشون في ضائقة اقتصادية شديدة. حتى إذا واحد كان يحاول الحصول على قرصة خبز واحدة كان يحصل عليها بصعوبة. بعد 8 أشهر وبعد انقطاع الأمل، السيد الخنساري رحمة الله تعالى عليه، السيد محمد تقي الخنساري، كان أحد العلماء الكبار في مدينة قم، هذا قال لمجموعة من المؤمنين: إنني أريد أن أذهب لصلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء، المؤمنون عندما تنقطع الأمطار يذهبون إلى الصحراء بخضوع وخشوع وتذلل واستغفار ويطلبون من الله الرحمة. قال: أنا مصمم أنه في يوم الجمعة أن أذهب إلى صلاة الاستسقاء. مجموعة نهوه عن ذلك، قالوا: سيدنا، مو معلوم أن هذا العمل يكون مؤثر، مو معلوم أن الله سبحانه وتعالى يستجيب هذا الدعاء، وهذا مو حلو، مو زين لك إذا أنت رحت وما استجيبت لك الدعوة. قال: في الواقع إحنا مكلفين من الناحية الشرعية بذلك، الله سبحانه وتعالى أمرنا بصلاة الاستسقاء، الأئمة الطاهرون صلوات الله عليهم كانوا يطلعون إلى صلاة الاستسقاء، الإمام الرضا صلوات الله عليه عندما انقطعت الأمطار عن مدينة خراسان ذهب إلى صلاة الاستسقاء. إحنا موظفين بذلك، إحنا مكلفين بذلك من الناحية الشرعية، إحنا نعمل بوظيفتنا، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يراه الصالح وما يراه الحكمة. في صباح الجمعة قبل ساعة من طلوع الشمس، السيد الخنساري رحمة الله عليه طلع ومعه المؤمنون، كاتبين حوالي 20,000 واحد من المؤمنين صغارا وكبارا، خرجوا إلى خارج مدينة قم إلى منطقة تسمى خاك فرج، منطقة الآن موجودة، إذا ترقون إلى هناك تجدون هذه المنطقة. فذهبوا إلى تلك المنطقة، كانت قوات الحلفاء موجودة في ذلك المكان، ظنوا أن هؤلاء جاءوا يهاجمونهم، صوبوا إليهم المدافع أو الرشاشات، ولكن شافوا لا ما لهم تعرض. سألوا عن القضية، شنو هاي القضية؟ قالوا ذول الجماعة جايين لطلب الرحمة من الله سبحانه وتعالى. فتركوهم. السيد الخنساري رحمة الله عليه جاء وصلى صلاة الاستسقاء، المؤمنون تضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى واستغفروا لذنوبهم وطلبوا من الله الرحمة وسجدوا بعد الصلاة ما رفعوا رؤوسهم من ذلك السجود كما يقول المؤرخون إلا ورأوا آثار الرحمة الإلهية في السماء. الغيوم التي انقطعت 8 أشهر عن مدينة قم ببركة هذا التضرع وببركة هذا الدعاء، وما كانت هنالك أي علامة كما يذكرون على إمكانية نزول المطر، يعني حسب الأرصاد الجوية القضية كانت محالة، ولكن ببركة هذا التضرع وببركة هذا الدعاء الله سبحانه وتعالى أفاض عليهم من رحمته. عندما رأوا هذه الغيوم أخذوا يعودون إلى بيوتهم، وهم في الطريق وإذا بأمطار لم تشهدها مدينة قم تهطل عليهم وتنزل عليهم. أكو هنالك نهر إلى الآن موجود في مدينة قم، كاتبين، وأنا شفت واحد هو كان في صلاة الاستسقاء، واحد من الشيبة، واحد من الكبار، نقل لي أن هذا النهر امتلأ حتى حافته بالماء، ونجى المؤمنون من ذلك الخناق الذي كان عليهم. قرأت في بعض الكتب أن قادة الحلفاء الذين كانوا في تلك المنطقة أرسلوا إلى السيد الخنساري رحمة الله عليه وقالوا له أنت اللي استجيب دعائك في هذه القضية، ادعو الله سبحانه وتعالى أن ينهي هذه الحرب، الحرب العالمية الثانية، وينجي العالم من ويلاتها ودمارها. على كل حال هذه الأشهر الثلاثة، شهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان المبارك، شهر الدعاء وشهر التضرع إلى الله سبحانه وتعالى وشهر التوبة، الإنسان ينبغي عليه ألا يحرم من هذا الفيض العظيم. كل شخص في أي موقع وفي أي مكان وفي أي حجم، حتى إذا يكون مدير لعائلة، مدير لعائلة، الكلام مو في الحجم، الكلام مو في الموقع، وإنما الكلام في هذه الحقيقة. إذا واحد يكون مدير لعائلة صغيرة مكونة من زوجة وطفلين، هذا المدير لهذه العائلة، هذا الزوج، إذا غفل عن ذكر الله فإنه يظلم في هذه العائلة، فإنه يتعدى الحدود، لا يراعي الموازين الشرعية في التعامل مع أولاده وزوجته. فهذا الجذر، جذر الغفلة عن الله وعدم التوجه إلى الله، هو المفتاح لكل الشرور ولكل الآفات. ولذلك في هذه الآية الكريمة الله تعالى يقول ومن يعش عن ذكر الرحمن، الذي يغفل عن ذكر الله، الذي لا يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، غفل عن ذكر الله. مو المراد الذكر اللفظي، مو المراد أن يقول الإنسان لا إله إلا الله وسبحان الله، وإنما الذكر القلبي، التوجه إلى الله بقلبه وبروحه وبفكره. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. أكو في الأحاديث أن هنالك شياطين يدورون في كل مكان، ولكن إحنا ما نشوف هؤلاء الشياطين، لا نرى هؤلاء الشياطين، في كل مكان موجودين، في المسجد موجودين، في السوق موجودين، في الجامعة موجودين، في كل مكان موجودين. هؤلاء الشياطين يدورون يبحثون عن شيء معين. شنو هذا الشيء المعين؟ القلب الغافل عن الله. فإذا وجدوا قلبا غافلا عن الله قالوا هذا مكاننا، هذا محلنا، وجاءوا إلى هذا القلب وأغووا هذا الإنسان حتى يوقعوه في المعصية. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، يعني هذا يقارنه ويمشي معه ويسير معه حتى يسقطه في معصية الله. حقيقة واحد إذا يريد أن الله سبحانه وتعالى يفيض عليه من خيره ومن بركته ومن رحمته، ينبغي عليه أن يتوجه إلى الله، ينبغي عليه أن يذكر الله سبحانه وتعالى. نقرأ في دعاء رجب: خاب الوافدون على غيرك، وخسر المتعرضون إلا لك، وضاع الملمون إلا بك، وأجدب المنتجعون إلا من انتجع فضلك. بابك مفتوح ولكن لمن؟ للسائلين. الرحمة موجودة ولكن يحتاج إلى سؤال. بابك مفتوح للسائلين وخيرك مبذول للراغبين. الإنسان ينبغي عليه أن يذهب إلى هذا المعين. الإنسان ينبغي عليه في هذا الشهر أن يكثر الاستغفار والذكر والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، حتى الله تعالى يفيض عليه من هذه الرحمة.